سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ شحمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في عشرة النساء، فصل في النشوز. فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف، فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين مكلفين، لأن هذه شروط العدالة. المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة النشوز، والشارح بين ما أراد المصنف من قوله في أن الرجل له تأديب زوجه في حالة نشوزها، ويبدأ بالأسهل والأسهل، فإن الله عز وجل حين ذكر عن المرأة إذا نشزت عن زوجها قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فلما رتب سبحانه وتعالى الوعظ بعده الهجران ثم الضرب، أخذ بظاهر ذلك الحنابلة فقالوا يبدأ بالأسهل والأسهل خلاف الشافعية، فإن الشافعية يقولون إذا ظهر من المرأة نشوزا أو خاف الرجل منها نشوزا له أن يبدأ بتأديبها بالضرب، والحنابلة يقولون لا، يبدأ بالأسهل فالأسهل. فإذا لم ينجع في المرأة وعظ ولا هجران ولا ضرب، واستمر الشقاق بينهما وتفاقم وارتفع إلى الحاكم، فإن الحاكم بمعنى القاضي، فإنه يبدأ بأن يجعل قريبا منهما ثقة ينظر في أحوالهما ويرفع إليه الحال، لأن الوضع لم يتبين للحاكم، لم يظهر أيهما الظالم من المظلوم، كل واحد يدعي أن الحق معه، فيسكنهما إما بجوار عدل أو ينقل عدلا بجوارهما فيرفع إليه حالهما ليتبين له الأمر. فإن تعسر ذلك ولم يظهر له شيء وتفاقم الشقاق بينهما، فإن الحاكم له أن يبعث حكمين ينظران فيما هو أصلح في حقهما من فرقة واجتماع أو تعويض أو ما إلى ذلك. والآن يتكلم المصنف رحمه الله والشارح في مسألة بعث الحكمين من الحاكم إلى الزوجين، يسأل كل حاكم الحكام اثنان كما ذكر الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذان الحكمان يبعثهما الحاكم بعد أن يختار حكم من قبل المرأة يكون قريب لها تأنس به وتثق فيه، وحكم من قبل الزوج، والشرط في الحكمين أن يكونا مسلمين بالغين عدلين. فإذا كلفهما الحاكم يذهب الحكمان فيجتمع بعد أن ينفرد كل حاكم بوكيله، يعني من كان من قبل الزوجة يجتمع بالزوجة فيسألها ما الذي تريده وما نوع الظلم الذي تشتكي منه، وهكذا حتى يجمع رأيها، ثم ينفرد كذلك الحكم من قبل الزوج فيعلم ما الذي يبتغيه الزوج من الزوجة وما الذي يطلبه أن يبتعد عنها أو كذا، ثم يجتمعان. فإذا اجتمعا فإن أصلح سريرتهما وأظهر وأراد الخير والإصلاح فإن الله عز وجل يوفقهم للصواب، يوفقهما لما فيه الخير لهما من تفريق أو اجتماع. ولذا قال سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا، إن أراد الإصلاح فإن الله يوفق بينهم، أجمعهم على كلمة فيما فيه مصلحة لهما. وإن أضر عليكم السلام. انتظر حتى أجل. أنا بس عندي سؤال خبير. انتظر الله يسلمك. فاجتمع، فإن اجتمع وأراد أحدهما الإصلاح وأراد أحدهما الخير وابتغى الآخر خلاف المقصود، فإن الظاهر من كتاب الله عز وجل حين لم يجتمعا على إصلاح لا يوفقان لما فيه مصلحة وكيليهما. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ بخصوص الحكمين. نعم. فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين مكلفين، لأن هذه شروط العدالة، سواء قلنا هما حكمان أو وكيلان، لأن الخلاف بين أهل العلم في الحكمين هل هما حكمان كما يقوله المالكية وهو قول عند الحنابلة، أو أنهما وكيلان يعني من قبل الزوج، الزوجة هي التي تعين وهي التي تشترط وهي التي يقول قل كذا ولا تقل كذا، وافق على كذا ولا توافق على كذا، وكذا الوكيل من قبل الزوجة. كونهما وكيلان هو المذهب عند الحنابلة، وهو كذلك القول الأول عند الشافعية وهو قول الحنفية، والقول الآخر عند الحنابلة أنهما حكمان ليس بوكيلين، لأن الله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمين حكما من أهله فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه سبحانه حكم ولم يسمه وكيل. فإن قال قائل ما الفرق بين الحكم والوكيل، فهذا سينص عليه الشارح فيما يأتي ونسمعه إن شاء الله. نعم. لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز إلا أن يكون عدلا، كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس ويشترط ذكوريتهما، ذكره في المغني وغيره، لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر. قال لأن الوكيل إذا كان بنظر الحاكم لو اعتبرناهم وكيلين، والوكيل إنما هو بنظر، إيش معنى نظر الحاكم؟ أي أن الحاكم يرى أصلح الناس في مسألة التوفيق بين الزوجين، فلا بد أن يرى هذا الرأي فيسعى في اختيار الأصلح، هذا معنى نظر الحاكم. أما لو كان مجرد وكيل من قبل الطرفين فإنه لا يشترط فيه العدالة المشروطة هنا، لأن الموكل يقول أثق في هذا وهو يقوم بما أراه فيما هو مصلحة لي. فإن اعتبرنا أن الوكيلين يبعثهما الحاكم وينصبهما باجتهاده فلا بد أن يكونا عدلين. نعم. وصريحه يقتضي اشتراط الحرية وهو الأصح، لأن العبودية نقص وفي المغني الأولى إن كان وكيلين لم يعتبر، لأن توكيل العبد جائز بخلاف الحكم. نعم. وظاهره أنه لا يشترط فيه الفقه، وهو وجه. يعني هل يشترط في الحكمين أن يكونا حريين، يعني ما يكونوا عبيد ما يكونوا أرقاء؟ يقول إن كان وكيلين وقد يصح تصح الوكالة للرقيق من الموكل، له أن ينصب عبدا، لا اشترط الحرية. وإن كان حكمين فالحكم قاض ولا يصح إلا أن يكون حرا، ثم لا يشترط أن يكون مجتهدين، إنما يشترط أن يكون فقيهين في هذه المسألة، يعني يعرف الحكم فيما نصب له، ما الذي يجب عليه أن يفعل وما الذي يجب عليه أن ينتهي منه. فإن كان أراد الاجتهاد المطلق فليس بصحيح، وإن أراد أنهما يعلمان الحكم فيما قام به فهذا صحيح، اشترط يكون فقيهين في هذه المسألة. نعم. وفي الكافي متى كان حكمين اشترط كونهما فقيهين، وإن كان وكيلين جاز أن يكون عاميين. وفي الترغيب لا يعتبر اجتهاد وهو ظاهر، وإن مثله ما يفوضه الحاكم من معين جرى كقسمة. نعم. والأولى أن يكون من أهلهما برضاهما وتوكيلهما. والأولى أن يكون برضا الزوجين، هذا القول، لأن الحنابلة يرون أن الحكمين وكيلين. فإذا كان أن الحكمين وكيلان، فإذا كان وكيلين فمعنى أنه ينبغي أن يختار برضا الزوجين. الزوج تقول أختار فلان لأنه أحسن أقاربي إلي، والزوج كذلك. لكن إن جعلناهما حكمين فليس من الشرط أن يكونا برضا الزوجين، إنما ينصبهما القاضي ويختار ما هو أصلح وأوفق ولو لم يرضى بهما الزوجان. لكن لا بد أن يكونا من أقارب الزوجين، لأن الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهله، فلا بد أن يكون من قريب الزوج ومن قرابة الزوجة. نعم. لقوله تعالى وإن خفتم الآية، ولأنهما أشفق وأعلم بالحال. ويجوز أن يكون من غير أهلهما، لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة. وظاهره لأن القرابة ليست شرطا في الحكم، هذا صحيح إذا كان الحكم عام. الحاكم الذي يحكم بين الخصوم لا يشترط أن يكون قريب للخصوم، لا يشترط. لكن أما في هذه المسألة فإن الله عز وجل قيد الحكم بأن يكون من أهله ومن أهلها، فكيف يسوغ نقول لا يشترط؟ كيف الله عز وجل شرط هذا؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فتنصيصه على الحكم أن يكون من الأهل ما ينبغي لأحد أن يقول لا ليس هذا بشرط، بل هذا شرط. فإن فبعثوا حكما من أهله، من أهله جاءت صفة للحكم، والصفة معتبرة في الأوامر. فإذا قلت اعطي زيدا الطويل أو أكرم عمرا أخا فلان لابد أن تعتبر في إكرام عمر أن يكون أخا لفلان، ولا بد أن تعتمر في إطعام فلان أن يكون كذا، أن يكون فقيرا أو لونه كذا. لا بد من اعتبار الصفات في الأوامر والنواهي، وإلا لو خالف المأمور الأمر المقيد بصفة أو مقيد بحال فهو ما أطاع وخالف الأمر. الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد من مراعاة القرابة. نعم. أما قوله ولا يشترط في الحكم قرابة، هذا صحيح، لكن ليس في كل الحكام هذا النوع من الحكام اشترط فيه القرابة، أما في غير هذين فلا اشترط فيه القرابة. فالإنسان يأتي بدليل عام ثم يستدل به على موضع خصوص النزاع فيه، هذا يسمى مصادرة ما يقبله الفقهاء. نعم. وظاهره بأن الحاكم ليس له أن يبعثهما بغير رضاهم رضاهما على المذهب، لأنه حق لهما، فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة. وظاهره بأن الحاكم، يعني ظاهره مو ظاهر الآية، ظاهر نص ما قاله الموفق بن قدامة، ظاهره أنه يقول في هذا لا بد أن يكون برضا الزوجين، ظاهر نص الكتاب أنه لا بد من رضا الزوجين، وإذا اشترطنا رضاهما فمعنى أن الحكمين وكيلان، ما يكون الحكمان في هذه الحالة المندوبان من قبل الحاكم أن يكون حكمين، إنما يكون وكيلين، هذا على قول المذهب. وأما على الرأي الآخر وهو القول الآخر وهو الصواب إن شاء الله، فإن الحكمين يبعثهما الحاكم ولا ينظر فيه في ذلك رضا الزوجين، فيبعثهما ويعطيهما الصلاحية في أن يفعل كذا أو يترك كذا فيما فيه المصلحة. نعم. فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريق بينهما بطلاق أو خلع، فما فعل من ذلك لزمهما. والأصل فيه الآية الكريمة. واشتراط القرابة في الحكمين لأن القريب أعرف الناس بحال قريبه، ثم غالبا المرأة إنما تفضي سرها لقريبها، فإذا كان أجنبي عنها تحشمت واستحت ولا خافت. ثم القريب في الغالب يكون أخلص وأحرص على منفعة هذا القريب، سيما إذا كان عدلا ثقة، فإن كانت المصلحة في إبعاده فيبعده، وإن كانت المصلحة في التقارب بينهم يقربه، وكذا الحال بالنسبة للزوج. ويقول هنا فظاهره بأن الحاكم ليس له أن يبعثهما بغير رضاهما على المذهب، وإلا القول الآخر يجوز. قال فيكشفان عن حالهما، يذهب الحكم الأول الذي من قبل الزوجة من أقارب الزوجة فيقول لها ما الذي تطلبين من هذا وما الذي تشتكين منه وما الذي أقول له، فإن فعل كذا فما الذي يترتب، يأخذ منها الإفادات ومبتغاها من ذلك. فإن خالع، فإن طلب الخلع تعطيه كذا، تقول لا، وإن رأيت الطلاق هل يطلق، فتجيبه، فيجمع رغباتها. وكذلك الرجل يسأل قريبة، ثم هؤلاء إن أراد الخير وأراد الإصلاح فإن الله يرشدهما إلى الأصلح من الأمور فيجتمعان، فإن اجتمع وبين كل واحد منهما مبتغى صاحبه ما يخون ولا يغدر ولا يكتم ولا يكتم، يقول فلانة ترغب في كذا وأوصتني بكذا واشتكت من كذا، تبين، لا يخفي شيئا، وكذلك ما كان من قبل الزوج. وأما المكر والكيد والتحايل وأن يأتي بأوفر حظ من قبل فلان لموكله والآخر يغالب كما هو شأن المحامين نسأل الله العافية والسلامة، لا يبتغي بذلك الإصلاح ولا يبتغي بذلك إحقاق الحق، فهذا في الغالب أعوذ بالله لا يوفق لما فيه مصلحة لهما. ولذا يقول سبحانه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. لكن لا يصح منهما إبراء لأنهما وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح لا في إسقاط الحقوق. فإذا كان وكيلين ليس بحكمين فهذا لا يجوز له الإسقاط، لأن الوكيل إنما يسعى في مصلحة موكله، فإذا أسقط شيئا من حقوق ما أتى بالمصلحة. إذا وكل فلان فلانا بالبيع والشراء ما يبيع بخسارة، ولا يبيعه بدين، ولا يبيعه بأبخس الأشياء، ولا يبخسه في ذلك، بل ينصح له في هذا. فإذا قام الوكيل وأسقط الديون عن بعض ديون موكليه فليس له ذلك، بل هو يغرم في هذا، لأن الوكالة لا تشمل الإبراء، الإبراء يعني الإسقاط. فإذا كان وكيلين فقام الزوج وكيل الزوج فأسقط بعض الحقوق المالية عن الزوجة، أو الزوجة أسقطت بعض الحقوق المالية عن الزوج، كأن قالت لا نفقة لها، أو قال الزوج وكيل الزوج قال عليها، أو أنا أسقط بعض حقوقي مما لي عليها، لي عليها ديون، فيقوم الوكيل يسقط هذه الديون، قال لا، ليس له الإبراء، لا يجوز للوكيل الإبراء. لو كان حكمين لجاز لهما أن يفعل ذلك، فالوكيلين ليس لهما الإسقاط، فالوكيلان لا يجوز لهما الإسقاط. نعم. وإن أبره وكيلها برئ في الخلع فقط، وإن شرط ما لا ينافي نكاحا لزم، وإلا فلا. وإن شرط الوكيلان شيئا لا ينافي نكاحا، اشترط موكل المرأة على وكيل الزوج أنه يفعل كذا وكذا مما لا ينافي النكاح، إيش الذي ينافي مقتضى النكاح؟ قال موكلتي تشترط على موكلك أنه لا يسافر إلا بإذنها، أو تشترط على موكلك أنها ينفق عليها كذا وكذا مما في فوق طاقته، أو تشترط على موكلك أنها لا يأتيها إلا بعد 4 أشهر، هذا مخالف لمقتضى النكاح، ما ينبغي. المرأة ما تأسر الرجل، ما تدعه يسافر، ولا تقول له لا تأتيني إلا بعد 4 أشهر، فليس هذا منافي لمقتضى النكاح. لكن لو شرطت شرطا في مصلحتها ولا ينافي مقتضى النكاح، فالشروط في هذه لازمة، فإن وافق عليها لزمت كلا الزوجين. نعم. وإن شرط ما لا ينافي نكاح لزم، وإلا فلا، كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود. نعم. فإن امتنع من التوكيل لم يجبر على المشهور، حتى إن القاضي في الجامع الصغير والشريف وغيرهما لم يذكروا خلافا، لأنهما رشيدان، والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة، فلم يجبر على التوكيل منهما كغيرهما من الحقوق. إن اشتد النزاع وبعث الحاكم حكمين وكيلين عن المرأة بعد أن يختارهما الوكيل الزوجان، ويقول ليس، إن امتنع من التوكيل، قالت الزوجة أنا ما أوكل أحد، وقال الرجل أنا لا أوكل أحدا، يقول الحاكم ما يجبرهم، ليس للحاكم إجبارهما. هذا على قول من؟ على قول من جعل الوكيلين، من جعل الحكمين المبعوثين من قبل الحاكم وكيلين. أما لو كان حكمين من قبل الحاكم ولا يعتبر رضاهما، أذن أو لم يأذن. نعم. وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره، ووكلت المرأة في بدل العوض برضاهما، وإلا إن أبيا ذلك جعل الحاكم إليهما ذلك، اختاره ابن هبيرة. هذا الرأي الثاني معناه، وهو القول الآخر في المذهب وهو الصحيح، أن الحكمين يختارهما القاضي من قبل الزوجين، فإن أبيا اختارهما باجتهاده وأجبرهما على نفاذ قولهما عليهما. قل ما اتفق عليه يجب عليكم الامتثال وقبوله. هذا القول قول عند الحنابل وليس بالمذهب، وهو مذهب المالكية. نعم. وحينئذ لهما فعل ما رأياه بغير رضا الزوجين. إذا اجتمع هذا القول، اختاره ابن المنذر من الشافعية وابن هبيرة وابن تيمية من الحنابلة، ويقول ها إذا, إذا, إذا, إذا, إذا عينهما الحاكم اتفق فيما بينهما على ما تراضيا عليه، إما الوفاق والجمع أو التفريق أو إعطاء فلان ومنع فلان، فإذا ما اتفق عليه أمضاه الحاكم، فهما حكمان ليس بوكيلين. نعم. روي عن علي وابن عباس لأن الله تعالى سماهما حكمين. روي عن الصحابة عن علي بن عباس وغيرهما رضي الله عنهما أنهما، نعم. وعن عبيدة السلماني وعن عبيدة السلماني أن رجلا وامرأته أتيا عليا مع كل منهما فئام من الناس، فقال علي ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فبعثوا حكمين، ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وأن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت حتى ترضى بما رضيت به. رواه أبو بكر، وهذا يدل على أنه أجبره على ذلك. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أورده الشافعي في الأم وصححه ابن حجر. يقول رضي الله عنه أنه ما جاءته هذه القصة، فبعث حكمين قريبين من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، أرسل إليهما فحضرا وقال هل تدريان ما تصنعان؟ يعني هل تعلم لما بعثتكما أن تكونا حكمين؟ هل تعلمان الوظيفة التي تقومان بهما؟ قال هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. قالت المرأة أنا ما قضاه الله وحكم به فأنا راض به لي وعلي. قال الزوج أما الفرقة لا، يعملان كل شيء إلا الفرقة، ما يفرق بيني وبينه. فقال علي رضي الله عنه كذبت حتى ترضى بما رضيت به. كذبت يعني أخطأت، كذب هنا بمعنى أخطأت. الكذب في لغة العرب بمعنى الخطأ أحيانا يأتي، يعني أخطأت في هذا القول. لا يمكن حتى ترضى بما رضيت به المرأة، حتى ترضى بما رضيت به المرأة. فعلي رضي الله عنه أجبرهما ونصب الحكمين دون رضاهما، فدل على أن المبعوثين من قبل الحاكم هما حكمان ليس بوكيلين. نعم. ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كالمدين الممتنع، وطلاق الحاكم على المؤلي. على المولي. يعني هنا أراد أن يقول لما قالوا في الاحتجاج على أن المبعوثين من قبل الزوجين هما وكيلان، احتجوا بماذا؟ احتجوا قالوا المرأة رشيدة والرجل رشيد، والبضع بضع المرأة حق للزوج، والمهر والمال حق للزوجة، فلا يصح لأحد أن يتدخل في حق الرشيدين إلا بإذنهما، ما يمكن الحاكم يجبرهما. أراد أن يقول إن هذا القول ليس بصحيح. اسمعوا ما يقول. قال ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد، قال قد يكون الرجل رشيد فيجعل الحاكم عليه ولاية، ومثل بذلك كمن عليه حقوق للناس موجودة تحت يديه ويمتنع عن أدائهما ما يعطيها للناس، فهذا الحاكم يجعل وكيل على الرجل يعرف أمواله فيأخذها ويسدد حقوق الناس. فالحاكم هنا نصب وكيلا على الرجل الرشيد، ولذا قال كالرجل الذي يمتنع من أداء الحق كالمدين الممتنع. وطلاق الحاكم على المولي، المولي إذا آلى من زوجته أنه لا يأتيها 4 أشهر، فتربص به الحاكم 4 أشهر و10، ثم قال له فئ إلى زوجتك، يعني ارجع إليها، فأبى، فالحاكم يمهله 3 أو كذا يوم ثم يطلق عليه. فالحاكم تولى الوكالة عن المرأة أو تولى الوكالة عن هذا الرشيد نفسه، فقام بطلاقه من المرأة. ويقول لا يمتنع في الفقه أن يكون الرشيد يولى عليه. نعم. فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الأولى، على الأولى أظن، على الأولى، لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة. يقول هذا كأنه أراد أن يقول ما الفرق بين الحاكم